القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. على أولى صفحات المجلة مع افتتاحية العدد، وهي بعنوان مكانة الأم، للأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، الأمومة وسام وشرف لم يحظ به رجل قط. استحقت به المرأة الجنة، واستحقت به المقدمة في منزلة التكريم. ولا تنال الأمومة وهذا الوسام بالإنجاب وحده، وإنما يكون بالتربية والعطاء والتضحية. ولذلك جعل ربنا تبارك وتعالى من ترضع وتربي لتكون أما في الرضاعة، ويكون لها من الوفاء والرعاية ما يكون للأم التي حملت، وذلك لدعم الكيف قبل الكم، لتنجب الأم خير أمة أخرجت للناس، وكي لا نكون أكثرية كغساء السيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم بالأرملة التي آثرت رعاية أولادها على حظ نفسها، تقديرا لدور الأمومة التربوي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة الباقية للإنسان بعد الأمومة ولد صالح يدعو لمن ربى ورعى وأدب واعتنى. ولنا أسوة في وافدة النساء التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن نصيب النساء في الثواب والأجر عند الله، وليس لهن من أعمال البر العظيم ما يتيسر للرجال كالجهاد والنفقة والصدقة ونحو ذلك. وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالها، ولفت أنظار صحابته الكرام إلى ذلك قائلا: ألا ترون إلى حسن منطقها؟ ثم أجابها بأن حسن التربية لأولادها والرعاية لزوجها عمل عظيم عند الله، يعدل ويساوي الأعمال المجيدة التي يقوم بها الرجال. فقال: حسن تبعل المرأة في بيت زوجها يعدل ذلك كله. فلا نرى أطفال الشوارع، ولا نرى هؤلاء المشردين، ولا نرى هذه السقطات في الأولاد الذين فقدوا الرعاية وفقدوا الأمومة وفقدوا الأبوة وفقدوا الحنان داخل جدران بيوتهم، فخرجوا إلى الشارع يبحثون عنه في كل هذه المخالفات، خرجوا إلى الضياع. يضاف إلى ذلك، إن كنا نقدم للأم تهنئة بعيدها ولها علينا في كل يوم حق بالتهنئة، فكل يوم لها عيد بالاحتفاء بهذه القيم، فإنا نذكرها بدور الأمومة، حيث تحتضن الأم أبناء الأمة ومستقبل الأمة بين أيديها. فالأمومة عطاء نبيل أعلى الله من شأنه ورفع من قدره، فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وجعل البر بالأم من أسباب تفريج الكربات. ثم بعد ذلك ينبغي أن نتنبه إلى ما يحدث في واقعنا المعاصر من طغيان الجانب المادي الحسي في حضارة الأشياء والانبهار بها والتقليد الأعمى لها. نقلنا إلى مجتمعنا في مجال الأسرة عادات سيئة، من أبرزها تنازل كثير من النساء عن دور الأمومة، حين تلقي بأطفالها في مرحلة الرضاعة إلى الخدم أو في دور الحضانة، فينشأ الطفل محروما يفتقد حنان الأم ومشاعر الأمومة. لم يصبح للطفل من الوالدين إلا رعاية المأكل والمشرب والملبس ومصاريف المدرسة، أما الجانب التربوي الإيماني والأخلاقي فيقوم به غير الآباء. وماذا ننتظر من الأبناء بعد أن تربوا على القيم المادية الاستهلاكية وحرمناهم من التربية على موائد الأمومة والأبوة؟ ماذا ننتظر منهم بعد أن غرسنا فيهم الجحود والنكران؟ إذا غربت شمس العمر وأدركتنا الشيخوخة أودعونا في دور المسنين، نجلس فيها ننتظر لحظة النهاية، لحظة الموت، وهكذا عققناهم صغارا فجحدونا كبارا. ولا غرابة، فهذا حصاد ما غرست أيدينا. نسأل الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ حمادة فرج النجار من علماء وزارة الأوقاف. بداية، ماذا عن توقيت الإسراء والمعراج؟ الحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وبعد. فنحن نعيش الآن في شهر رجب ذكريات الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم والمعراج به صلى الله عليه وسلم، والعلماء دائما يتحدثون حول أن رحلة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في وقت اشتدت فيه المحن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة تسرية عن رسول الله وترويح عن رسول الله. ولكن الملفت للنظر أن توقيت الإسراء كان في منتصف طريق الدعوة بصفة عامة. لماذا بدأت الآية بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده؟ الله سبحانه وتعالى صدر الحديث عن رحلة الإسراء بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبداية الصورة بسبحان، وهو تنزيه لله سبحانه وتعالى، وهو أعلى درجات التنزيه، حيث ينزه الحق سبحانه وتعالى نفسه بنفسه. ومن روائع كلمات مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله قوله سبحانك ولا تقال إلا لك، فهل وجدتم أحدا من الناس يمدح أحدا من الناس بسبحان؟ إنها لا تكون إلا لله ولا تقال إلا لله سبحانه وتعالى. هل لك أن تذكر لنا فضيلة الشيخ ما هي معطيات الاستهلال بلفظ سبحانه؟ لفظ سبحان في أول سورة الإسراء له العديد من المعطيات. أولا، فإنه تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب واعتراف بكل كمال لله عز وجل، بمعنى أن لفظ سبحان لا يجوز أن تقول معه كيف، فإن الله عز وجل نسب الإسراء إلى نفسه، وأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أسري به ولم يسري هو بنفسه. أما أن يقول بشر كيف ذلك وكيف تم ذلك وكيف حدث ذلك، فإن سبحان لا يجوز أن تقول معها كيف، فلا كيف مع من يملك الزمان والمكان، ولكن يجب أن يعترف بكل كمال قدره الله سبحانه وتعالى، فنقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثانيا، حين نعلم أن هذه الرحلة التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم تمحيصا لكل من آمن به صلى الله عليه وسلم، هناك من يصدق، هناك من يكذب، هناك من يقول كيف حدث، وهناك من يقول كيف قطع هذه المسافة، كل هذا كان تمحيصا للصف المؤمن لكي يثبت أصحاب الإيمان الراسخ ويرتد أضعاف الإيمان. وهنا كان تصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فعندما التقى به أبو جهل وقال إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة، فقال أبو بكر الصديق إن كان قال فقد صدق. فهذا تصديق وإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن أيضا مصدر تمحيص لأهل الإيمان، فهناك من يصدق إلى الآن، وهناك من يجحد إلى الآن، وهناك من يقول كان بالروح أو كان بالجسد، اختلفت كثيرة. فهذا تمحيص للمؤمنين جميعا إلى أن تقوم الساعة، فلا تقول مع هذا التمحيص إلا سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثالثا، حين تعلم أن الله عز وجل قد جمع الأنبياء والمرسلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، وقد صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، قد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المقدم والرسول المعظم، كما قال ابن كثير نقول سبحان الله، جمعهم الله عز وجل على اختلاف أزمانهم واختلاف سنوات وفاتهم، وكان في هذا اعتراف من الأنبياء بنبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واعتراف بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية بعد سائر الأنبياء أجمعين. أيضا عندما تعلم أن قريش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوصاف المسجد الأقصى، وقد رفع الله عز وجل المسجد الأقصى وجلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بكل دقة، فنقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة. وقصتنا اليوم بعنوان ما حجبه الله كان أعظم. خرج رجل في سفر مع ابنه إلى مدينة تبعد عنهما قرابة يومين، وكان معهما حمار وضع عليه الأمتعة، وبينما هما يسيران كسرت ساق الحمار في منتصف الطريق، فقال الرجل ما حجبه الله عنا كان أعظم، وأخذ كل منهما متاعه على ظهره وتابع السير. بعد مدة تعثر الرجل بحجر أصاب رجله، فأصبح يجر رجله جرا، فقال ما حجبه الله عنا كان أعظم، فقام الابن وحمل متاعه ومتاع أبيه على ظهره، وانطلق يكملان مسيرهما. وفي الطريق لدغت الابن أفعى فوقع على الأرض وهو يتألم، فقال رجل ما حجبه الله عنا كان أعظم. وهنا غضب الابن وقال لأبيه أهناك ما هو أعظم مما أصابنا؟ وعندما شفي الابن أكمل سيرهما، فوصل إلى المدينة، فإذا بها قد أزيلت عن بكرة أبيها بسبب زلزال أبادها بمن فيها. فنظر الرجل لابنه وقال له انظر يا بني، لو لم يصبنا ما أصابنا في رحلتنا لكنا وصلنا في ذلك اليوم، ولا أصابنا ما هو أعظم، وكنا مع من هلك في هذه المدينة. ليكن هذا منهجا لحياتنا اليومية، لكي تستريح القلوب من القلق والتوتر، نعلم أن ما أصابنا من حزن وهم قد يكون خيرا لنا. فإذا أتعبتك آلام الدنيا فلا تحزن، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه، فلماذا تدمن التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ فاطمئن، فأنت في عين الله خير الحافظين، وقل بقلبك قبل لسانك وأفوض أمري إلى الله، فكل دقيقة من عمرنا أنفاس لا تعود، فلتكن لأنفاسك حلاوة بالاستغفار، حتى يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب. فاللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية. أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.